خلاص اديني فرقة بس وانا اشوفه. ماشي. احنا اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي اللي هو التخريج عن طريق مطلع الحديث او عن طريق اللفظة الاولى اللي في اول الحديث. فطبعا الكتب اللي احنا اتكلمنا عليها قسمناها الى قسمين، يا اما كتب زي المقاصد الحسنه وزي الجامع الصغير هنيجي نتكلم عليه، يا اما الفهارس. فالفهارس دي اللي هي لكل كتاب ما ينفعش ان احنا ندرسها لان هي تاخد وقت ولا تجيبش معانا نتيجه. فاحنا دلوقتي الموسوعه دي اللي هي موسوعه اطراف الحديث تقريبا هي اجمع انواع الفهارس حتى الان، خاصه اذا كان هي بعد ال 15 دول فيها اربعه تانيين على نفس الطريقه، وان كانوا الاربعه التانيين دول يعني ما دخلوش في الحواسب زي الموسوعه دي. فالموسوعة دي هي ميزتها ايه؟ ان مثلا الاطراف اللي فيها توصلك لمية وخمسين كتاب. العيب اللي فيها ان هي بعض الكتب اللي فيها ممكن حسب ما قال لنا الشيخ اللي هو الشيخ محمد بسيوني ده، يعني ممكن تقول ان 30% فيها على الاقل كتب غير اصليه، بمعنى ان هي ما فيهاش اسانيد، وبالتالي تخريج الحديث منها بالطريقه اللي توصلك للمتابعات والشواهد ما هوش متاح. فلذلك احنا علشان خاطر نخلي الأسئلة العملية موحدة الطلب وأيضا متحقق فيها المطالب اللي ممكن تكشف إن كان الطالب فاهم حكاية المتابعات والشواهد دي ولا ما هوش فاهمها، هي كتاب. طبعا لما أنت تفتح الأجزاء دي هو بيجيب طرف الحديث وهو في طرف الحديث دقيق لدرجة إن أحيانا إن زاد الطرف كلمة واحدة لفظة واحدة تختلف الإحالات. ولذلك أما بندي مثلا سؤال وأنا معايا دلوقتي نماذج أسئلة، فاللي هو بياخد الأسئلة ممكن أما يلاقي أربع ألفاظ وبقية الألفاظ مش موجودة يخرج الحديث على كده، فما يطلعش معاه ثلاث مصادر اصليه. فلذلك احنا بنحرص في الاسئله اللي هي بتيجي في الامتحان العملي على ان الطالب يخرج اللفظه المطلوبه كامله كما هي من هذا الكتاب. لان مثلا لما احنا نقرا الاطراف احنا فاتحين فتحه عشوائيه اهو، اول حاجه في جزء 2 صفحة 149 أول حاجة الله أعلم بإسلامك، المتن اللي بعديه الله أعلم بأهل البر منكم، فده غير ده. في الجنب الثاني الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، والإحالة الثانية الله أعلم بما كانوا يعملون. فالمطلوب أن أنت لما تيجي تخرج تتحرى أنه اللفظ اللي محطوط في السؤال هو اللي أنت تبحث عنه. اللي بيحصل دايما ان محدش فينا بعد ما بينتهي هذه المحاضرة إنه بيفكر يفتح الكتاب ده ويمرن نفسه عليه، ولكن بيكتفي بالأمثلة اللي احنا بنجيبها كده وقول لك أما يجي الامتحان العملي يحلها ربنا. فبيجي في الامتحان العملي ربنا ما يحلهاش. ما يحلهاش ليه؟ لأنه هو ربط الأسباب بمسبباتها. أنت ما أخدتش بالأسباب ما يحلها لك. فطبعا يبتدي بقى يخلي نفسه هو الطالب أو الطالبة مشكلة. ولما نقعد مثلا وننتبه له ولا ياخدش يعني راحته في أنه هو يغش، يبتدي يقول الحقيقة أنا والله ما شفت الكتاب إلا دلوقتي وأنا كذا، وكأن إحنا مطالبين إن نبقى خصم وحكم. فاللي إحنا بنرجوكم إن الكتاب ده باعتباره إن هو ورقة امتحان أهو، إن تمرن نفسك عليه عملي خارج هذه القاعدة مرة واثنين وثلاثة. ولما أنا عن نفسي بحط أسئلة، إذا قلت خرج الطرف ده من ثلاث مصادر أصلية، يعني معناته إن الكتب اللي هو محال عليها في هذا الفهرس، إذا كان في كتب فرعية أنا مش عايزها، وإنما تختار أنت بحكم يعني الشأن فيك إنك تبقى عارف. الشأن أن تكون عارفا إن الكتب المحال عليها الحديث منها أصلي ومنها فرع. لازم أبحث في ثلاث مصادر قبل ما أحط السؤال ولا إن الحديث موجود، بحيث إن لما بيجيب لي الطالب الورقة ويقول ما لقيتوش أو ما لقيتوش إلا في كتابين، أنا طبعا ما أقدرش أصدق. ليه؟ لأن أنا فاتح وكتب في فيديو شايفها، علشان خاطر ما حولوش على متاهة أو على شيء لا يجد فيه الجواب. فبيبقى القصور من ناحية إنه لم يمرن نفسه خارج هذه المحاضرة يشوف يعرف يجيب الحديث ولا لا. من ضمن الإشكالات اللي هي على الحالات اللي في الموسوعة دي، إنه هو بيحول على موضع الحديث أحياناً بطريقة أنت ما تقدرش توصل لها. على سبيل المثال مثلا، معظم إحالاته على صحيح البخاري ما تعرفش توصل لها. السبب هو ماذا؟ أنه هو بيحول على جزء صفحة، وجزء الصفحة ده حسب يعني ما أخواننا بيبلغوني، وأنا كنت في قبل كده في الزقازيق وعارف أن الطبعة دي مش متاحة، اللي هي جزء واحد صفحة 84 مش موجود الطبعة دي، جزء 795 مش موجودة. فبيبقى البديل هو ماذا؟ ان انت تقرأ الطرف وتشوف انت بنفسك انه هو يدخل تحت معنى ماذا. لقينا ان احنا لو اقترحنا على الطالب كده برضو بيستصعب الامر، يقول أنا أقدر أدخله الحديث في الصلاة ولا في الصوم إزاي وأنا فقيه، يعني يبتدي إيه. فعملنا حاجة بديلة اللي هي إن تحاول تبحث عن اللفظ ده في الموسوعة وفي المعجم المفارس، وبنحط على الطاولة نسخة من المعجم المفارس ونسخة من الإيه من الموسوعة، بحيث إنك أنت إذا لم تستطع أن تصل بالإحالة اللي في الموسوعة ممكن تصل بالمعجم المفارس، ولا يمكن أن يكونوا الاثنين لا يوصلون. فإحنا نريد أن يتعامل مع هذه الموسوعة على هذا الأساس. فإحنا مثلا معنا دلوقتي حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، بس اللفظة دي. أما تشوف إحالاتها تفتح الكتب تلاقي حوالي 50 إحالة. لما تقول الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم تلاقي إحالة واحدة. فلذلك أنت لما تاخد بما كانوا عاملين ما تدورش معهم على إذ خلقهم دي، أنت دور على اللي فيها إحالات كثيرة، وطبعا من التمرينات تقدر تصل الى ان المرجع أصلي ولا غير أصلي. فهو مثلا حاطط هنا البخاري، احنا طبعا للأسف قلنا البخاري ده بيبقى خامل لأن ما بيقدرش حد يوصله بالإحالة دي على أساس الطبعة نفسها مش موجودة. فبنقول له روح بقى أنت على المعجم المفارث هتلاقيه يدي لك الكتاب والباب، فتقدر لما تبقى قدامك نسخة كاملة من صحيح البخاري هتوصل للكتاب، ولما تقلب داخل الكتاب هتلاقي الباب، ولما تلاقي الباب هتلاقي الحديث، هتلاقي الإحالة هنا بالنسبة لصحيح مسلم على رقم الحديث. معروف يعني لكم ان الشيخ محمد لما عمل الإحالات دي ما كانش تحت ايده الا طبعة فؤاد عبد الباقي بس، وطبعة فؤاد عبد الباقي فيها ترخيمين، فيها رقم ببنط كبير اللي هو رقم الحديث داخل كتاب الإيمان أو الصلاة أو كده، وفيها رقم صغير هو اللي موجود هنا. فأنت لما تيجي تبحث الرقم الصغير ده أفضل، لأن أنت لما تفتح يكون قدامك نسخة من صحيح الإمام مسلم وتلاقي إن هو هنا محولك على 2000، الحديث رقم 2048، هتفتح الجزء الأولاني مثلا تلاقي إن آخر صفحة فيه ما وصلش لغاية 1000، لغاية 800، فتجيب الثاني وتشوف لغاية آخر واحد هتلاقي 1900، يبقى 2000 في الجزء الثالث. أما تمسك الجزء الثالث هتبص للرقم الصغير ده تشوفه كام، تقدر توصل للحديث مثلا عن طريق. لو حصل كده ومرنت نفسك على كده الامتحان ما هوش معجز، يعني ده لما هو ده بيحله العيل الصغير، لكن شرط ان يكون العيل ده متمرن شاف الحاجة. اما شاف الكتاب لأول مرة فده تعالج انت ازاي. وانا عارف ان كلنا درسنا التخريج مع احترامي في الكليات نظر عشان نبقى صرحاء مع بعض، فانت ما دام ربنا بلاك دلوقتي بالعمل ولا لكش منه مفر، حاول انك انت بقى تعمل مسؤولية شوية، يعني تبحث بنفسك وتمرن او تجرب نفسك على اساس انه الامتحان العملي حالات كتيرة بيكون سبب في ان الطالب يرسب، مع ان احنا بنفكر ان نخلي انه مش من 100، نخلي انه يبقى النظري والعملي 100، ونخلي مثلا 40 على العملي و60 على النظري وكده، لكن لحد الان ماشي على كده. انت ما تستناش بقى لما يجي التغيير، لان احنا لما نقترح النهارده ممكن تتحال على المعاش، يعني قلت ممكن دفعه واثنين يتخرجوا عمل ما يجي المنهج، فنستنى من غير تعليم لغايه ما يجي المنهج ما ينفع. فمثلا الحديث اهو موجود، الله اعلم بما كانوا عاملين البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والامام احمد والموطأ، ويجيب بقى كتب تانية مش اصلية، مثلا مشكات المصابيح. مشكات المصابيح توصلك بس تحولك على الكتب انك انت هي ما فيهاش اسانيد، فيبقى كل اللي هي خدمتك فيه انها قالت لك ان الحديث في ابو داود مثلا والترمذي وكده، وانت تروح تاني. فلذلك انت بتختار كتب تكون اصليه، وطبعا الكتاب زي ما بقول لحضراتكم اهو شوف كتير، يعني حوالي 20، من ضمنهم فتح الباري، ومن ضمنهم الدر المنصور، ومن ضمنهم كده. انت تختار 3 ويكونوا مثلا من بينهم، احنا بنحرص دايما ان يكون من بينهم مسند احمد. ليه؟ لان مسند احمد هتغمض، الشرط انك تغمض عشان تلاقي الحديث، لو فتحت مش هيطلع. مجرد ان نحط الطبعة دي اللي هي 6 مجلدات وانه هو الشيخ بسيوني كاتب جزء 4 25، ابدا تفتح كده وتقرا الجلجلوتيه يطلع الحديث. انما احيان يعني نادره يكون مش مطابق، فانا لما اكتشف كده وانا بحل بغير السؤال، ما بخليش السؤال هو الاديب. يعني احنا دلوقتي معانا احاديث اهي هنجرب عليها هي نفس الأسئلة اللي كانت قبل كده، وهتشوف إنها إيه يعني فيها ثلاث مصادر، بس طبعا عشان الوقت هنخلي واحد من اللي هو ماسك الحاسب يوصل لها بسرعة. فاحنا معانا مثلا حديث اهو: تسحروا فإن في السحور بركة. فما دام قال تسحروا فيبقى من حرف ايه؟ من حرف التاء بعدها سين. لازم، لأن إن جبت التاء ما بعدهاش السين هو الرجل ماشي هجاء. فلذلك تلاحظ الترتيب الهجائي للكلمة الأولانية بدقة، وبعد ما تجيب الكلمة دي بدقة اعمل حسابك في دقة الكلمة اللي بعديها. تسحروا فإن، إذا كانت تسحروا إن ممكن يطلع الإحالة غير. وإحنا بنحرص الأسئلة أنا بنقلها نقل مسطرة من هنا، ليه؟ عشان اللي يدور يلاقي فعلا بدون ما يضيع وقته، ويبقى كل اللي عليه إن هو يقول لي دي متابعة ولا دي شاه. فاحنا دلوقتي تسحروا فإن في السحور بركة ده شوفوا كده يا شيخ حسن في كم كتاب بقى؟ البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي. طب خلاص احنا اتفقنا ان البخاري مش سالب، يعني خلينا نعتبر ان البخاري مش محسوب، ونبتدي نجيب المصادر التانية. يطلع ثلاثة اصليين تمام كتير، ثلاثة اللي هم اصليين دول عشان خاطر احنا نخرجهم، فبنخرج الحديث كما في المصدر سندا ومتنا. بمعنى ايه؟ هات كده انت المصدر الاول يا شيخ. ما جبت صحيح البخاري بقى، في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم. ابتدينا بصحيح مسلم. قال الامام مسلم رحمه الله، احنا عايزين نمسح دي عشان نكتب عليه. ماشي زي بعض، هترجع كده ما يجيبش حاجه حد الدفعين بقى سلام. الشيخ سيد هيكتب اهو، ده النهارده المفروض تبخره. خلينا حديث مسلم مليبة. حدثنا يحيى بن يحيى. طبعا بقى انت لما تيجي تخرج الحديث من مسلم وتوصل له 95 اخرجه مسلم، بننبه بعضه اخرجه مسلم في كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وتسوق السند والمتن كاملا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء تحويل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء. طبعا حاء دي عشان خاطر نقول في متابعة ولا لا، فالتحويلات كلها بتشكل متابعات. فاحنا لما نسأل نقول متابعة بيخرج بعض يعني اللي هو ما شافش قبل كده يروح ناقل فعلا الحديث ويقول لم أجد متابعات ولا شواهد. عن ابن علي. ليه؟ لأنه فاهم إن نفس الطرق دي هتلاقي أنت متابعات. لا، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. أنت قول الطرق دي اللي لقيتها تدخل في المتابعات ولا تدخل في الشواهد؟ الناس خلاص. وحدثنا قتيبة بن سعيد، يعني بين ما فيه من متابعة أو شاهد. فدلوقتي هنخرجه من مسلم وهنجيب مصدر تاني ونشوف هل المصدر التاني هيغير الصحابي ولا يبقى الصحابي هو هو، وإذا كان هو هو هل السند هو هو ولا هيختلف. عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. خلاص كده ادي ده اول مصدر. ما كيف مثلا الإمام أحمد لو إحنا بقى دلوقتي جبنا لا سيب أحمد دلوقتي ماشي. الأول يقعد على الكرسي لا لا لا يا عم أدي الحديث هو لما إحنا نلاقي مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أدي ده طريق كامل ساقه الإمام مسلم لغاية الصحابة ثم بعدين تحول قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز فأصبح الحديث ده عند الإمام مسلم لحد اللي أرناهم دول له طريق واحد عن الصحابي ولو طريقين عن عبد العزيز فيبقى ان التقوا في عبد العزيز متابعين وعبد العزيز لسه هندور له على متابع فيما بقي او هنجيب كل طرق مسلم ويطلع ان عبد العزيز ليس له عند مسلم متابع على سيد الله يكرمك معلش يعني وقف عشان ده شغل الحكومة الله يكرمك ويسعدك شوف الناس بتعكسك ازاي يا شيخ نهاد اصبر ما واجهت واصبر على ما أصابك لذلك من عزم المسلمين خلي بالك يا مولانا فاحنا دلوقتي اصبح ان سند الامام مسلم فيه متابعتين ثلاثة متابعتين على عبد العزيز هنقول السند الثالث قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة ها وعبد العزيز ففي السند الثالث أصبح لعبد العزيز متابع اللي هو مين؟ أبو عوانة اللي هو قتادة فللحديث عن عبد العزيز الطرق اللي سبق والاثنين دول وفي الطريق الثالث حصلت متابعة من أبو عوانة ده أبو عوانة ده يقابل مين؟ هشيم وابن علي فأصبح دول ثلاثة لكن شيخهم اتفقوا عبد العزيز لا شيخهم مش قتادة فلذلك تبقى المتابعة قاصرة لأنهم هيلتقوا فين؟ عبد العزيز أنا ما بقولكش حتى أقول الكلام ده كله لكن قول والله إن طرق مسلم فيها متابعات للحديث في روايته عن أنس هل دي صعبة؟ لا صعبة ما فيهاش صعوبة دي هات المصدر الثاني بقى يا بابا في سنن الدارمي؟ سنن الدارمي طب اكتب انت هاشي سيدي نعم ايه لا هي الموسوعة تقصد ايه؟ ايه تم استنى هو هيكتب وانا اشوف دريمين احمد حدثنا محمد بن جعفر. هتلاحظوا دلوقتي ان التلات مصادر كلهم طلعوا متابعه. حدثنا شعبه. لا في شواهد برضه اللي معانا دول. افرض انك انت حدثنا شعبه عن عبد العزيز. افرض انك انت اخترت ثلاثه انا ما بلزمكش. انا لا احدد لك ثلاثه بعيني. افرض اخترت ثلاثة وخرجت منهم وطلعوا متابعة كلهم مفيش بقى. قول والله ان الثلاث مصادر اللي انا خرجت منها دي جميعها من باب المتابعات. بس تقول لي ما تسيبش المعنى في بطن الشاعر. تقول ان كلها من المتابعات لان صحابي الحديث في المصادر الثلاثة هو انس. أو هو زيد بن ثابت أو هو فلان. وللحديث متابعات عن أنس. وإذا كنت ما أنتش عارفها بس قول متابعات. هي على الأقل خالص هتاخد نص الدرجة. لما نكون حتى هنشح عليك خالص إنما لما نلاقيه فقير ما معهوش حاجة نيجي مكيلين له. هنعمل إيه؟ علشان خاطر ما يعيدش عشان الامتحان وكده. بس نلاقي ان هو عنده حاجه لكن يروح مخرج الثلاثه ويقول للاسف بعض الورق يجي للاسف لم نجد متابعات ولا شواهد. طب امال اللي جبته ده ايه؟ ليه؟ لان هو اصلا الشغلانه جديده عليه. طب ما احنا طول السنه بنجيب اهو الطرق ونقول ده فلان ده تابع ده وفلان تابع ده. يقول لك لا ده اصله في باب العيلة ما يخشش في التخريج. ازاي لما احنا اصلا بنخلط المادتين على بعض عشان يكملوا بعض. فلذلك ان ما دام شفت انت المتابعه بتحصل ازاي في تخريج العيلة هي دي المتابعه برضه اللي في غيرها. ما هيش شيء جديد ولا حاجه. فده حديث اهو. هل المثال ده في دي شواهد عند احمد في نفس المكان؟ افرض بقى انك انت مش عايز تجيب شواهد خلاص ماليش عندك حاجه. اهم شيء تجيب لي اسانيد وتجيب لي صحابي وتجيب لي في المصادر الثلاثه. فاحنا هنا رغم ان المصادر مختلفه لكنها اتفقت على ان الحديث من روايه سيدنا انس ومداره عند المصادر الثلاثة على عبد العزيز بن صهيب وقتادة. لأن قتادة في أحد الطرق اللي عنده مسلمة. وفي طريق الإمام أحمد برضه في قتادة. هل السؤال بهذه الطريقة يعتبر فيه معضل ولا شيء؟ هو ما بيكونش إلا كده. ونقول بين ما فيه، هو بتجيب من الثلاثة نفسهم تقول ده فيهم كذا وفيهم كذا، لا أنك تعمل لهم متابعات مرة أخرى لا. طيب نجيب سؤال ثاني. إذا حلفت، إذا هيبقى في إيه؟ أيوة في الهمزة بعد ألف وبعد الألف حاء. إذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. تاني السؤال، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. فاحنا دلوقتي ادي السؤال، ما دام قال اذا، انت عليك تدور هنا في اذا دي وتخلي بالك من الحرف اللي هو بعد اذا، وتخلي بالك ايضا ان هو الشيخ محمد الله يكرمه هو عايش لحد دلوقتي، بس طبعا ايه كسل بقى وكده، هو كان الاول بنشجعه ونقول له احذف المصادر الفرعيه وخليها الاصليه واشتغل شويه، لكن هو يعني ايه زي حالات كبير سن، ودايما كبير السن نظرته للحياه وللامور غيركم انتوا خالص، ما تقسش، ولذلك كل حاجه عايز تعملها اعملها دلوقتي، ما تقولش اما اكبر، لا انت اما تكبر يعني لما هتاخد على افاك وتسكت يختلف الامر. فهو الراجل دلوقتي مش هيغير حاجه، مع انه اشتغل شويه كتيره يعني، وكنا بنشجعه على انه هو يشيل المصادر الفرعيه دي ويحط بدالها مصادر الاصليه فقط. الشاهد انه معانا احنا الحديث ده هو، اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. احنا عايزين تطلعوه بقى من الموسوعه، بلاش بالحاسب. ايوه اللي ايه دي زي ما احنا قلنا كده عند مسلم وابي داود. اه بس يقول لنا الاول الحديث طبعا بيبقى فيه تخريج اجمالي. يا احنا بننادي اهو، بننادي واحنا في المدرج، الحديث اورده صاحب، مش لازم بقى نقول لك اسمه، هو اسمه يعني احيانا يغير، صاحب موسوعه الاطراف الحديث وعزاه الى كذا وكذا، وما تجيبش في العزوه الا الثلاثه اللي انت هتخرج منهم. افرض انك كتبت كده فرقت الاجابه وجيت تخرج الثلاثه عصلجوا معاك، غيروا يعني، خلي الاجابه لحد ما توصل انت لثلاث مصادر وتتاكد وتنقل السند والمتن، روح مبيض بقى دول. ده كله انت ساعة ونص من ساعة ونص. ساعة ونص. أنا أقعد مع نفسي في المكتبة. ها؟ مع نفسك مع نفسك. استنى. أيوه. قاعد مع نفسي في المكتبة لا مش مع نفسك، يعني بنبقى موجودين ونجيب لك مشاريب ونحط الكتب وبنبخرك. مش مع نفسك أبداً، فشل. فشل. وأنت قليل يا ابني. لا احنا كلنا بنبقى هنا وهاتولي كتاب كذا، والساعة ونص الوحيدة اللي بتاخد فيها جميع ألوان الديمقراطية هي الدرجة دي. والله انا ببقى من قادر اقوم اقول له حاضر، وهو يتبسط لما يوديني مرتين ثلاثة. فنعمل اكتر من كده ايه؟ اقترح انت عليه. طيب المساحات مش متخصصه العمل. لا والله هنا في المدار يعني انا عارف، وكنت في الزقازيق وعارف ان الكتب بتبقى قليله، لكن مثلا واحد الدكتور مرسي في اسيوط، مكتبه اسيوط غنيه فعلا وبيجيبوا كتب كافيه وكده، وايضا مثلا المنصوره حسب الطلاب اللي انا اعرفهم انها غنيه موجود فيها، وطنطا شيء لا يا سيد يعني مش معقوله. الحديث الاولاني ده في متابعه ثانيه؟ ايه؟ الحديث الاولاني والله ما بنوصلكش الدم او خسارة، يقول لك سميها بس الترتيب خلاص انت عرفته دلوقتي وتقدر مرتبه تقدمها على الاستاذ ايه لا مش شرط لا. لا لا لا في التخريج ما نطلبكش بالترتيب ابدا بس انت حطهم وقول اسمهم كذا وكذا فنقول اكتر من كده تفضل يا اسمي الشيخ ممكن نتخرج من اللاب في الامتحان؟ لا ما هي اللاب بقى بيخلي انا وانت لاب ما يجيش ده احنا كاتبين اهو اهو يمنع الحاسوب فلذلك ليه؟ عشان خاطر يتساوى الجميع لا شيء لا اقصد وإيه اللي حصل يا عم الشيخ؟ النسخة لما تكون جوه في المكتبة معلش من بركاتك يا أحمد ربنا ما لقيتش الحديث فيها؟ لا حضرتك ممسوحة لا ما هي كده التصوير كله كده التصوير كده والله إذا لو تشوف معجم الطبراني اللي عندي في البيت حظي إني دايما الحديث اللي أطلبه ألاقي مطرحه سائط من النسخة يمكن ملزاها يمكن يجي 15 مرة لأن كانت الطبعة الأولانية فكانوا يجيبولنا من العراق جزء جزء أبو دوغانة ده كان في المدينة وكان يروح يجيبها من الحدود العراق فكان يجيب جزء جزء فالشاهد يعني إن إيه دلوقتي المحروس ده بقى كويس يعني الحمد لله فالحديث دلوقتي إذا أنت قلت إيه المصادر يا ماما احنا اتفقنا بقى ان البخاري مش داخل مع انه ممكن دلوقتي نجيبه بالحاسب لكن احنا عايزين نبني على كتاب يمكن ان كل طالب او طالبه يتيسر عليه فطالما ما لقيتش انت طبعه البخاري احنا عندنا هنا نسخه او نسختين لكن حتى انا جربتهم مره لقيت ان حتى الطبعه دي مش هي هم 8 صحيح لكني مش مطابقه على الـ8 دول فعرفت ان البخاري اصلا ايه ما هوش عملي في درجة الحل انا يا دكتور لكن انا خلاص هنقفل الدكان اهو والله سامحني يا شيخ صدقني والله كل مرة ببقى من الشراطة فما تزعلش مني حاضر يا مولانا حاضر يا سيدي هتفضل عم الشيخ في صحيح مسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ هيكتب اهو تكتب تاني يا سيد هو سيد عشان ما يجيش تاني مرة اما تحجك صاحبك اضغط عليه شوية لا بس هو الله كويس الشيخ سيد ان شاء الله ربنا يصبره على ما بلاه مشترك مكان ها؟ صحيح بخاري انت ما دي بقى ارتزة دي بس انا عباد الله بن معاذ كلهم بيستنعوش بالحكاية دي لا هو حديث صحيح سيد القوم خادمه لا انا بكلم الشيخ سيد طب ومال هو الحديث صحيح ماشي الدكتور بيقول سيد القوم خادمه طب احنا حدثنا عباد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة لو احنا بحثنا عن الحديث انا عبد العزيز بن رفيع مش جاي مثلا الجزء الاول الثاني او الثالث اللي جاي اما الجزء اللي قبله اصلا مش وصلت البيت ايوه انا عبد العزيز بن رفيع ايوه عن تميم لكن لو الرقم بالنسبه لصاحب مسلم عن علي بن حاتم طبعا اتفضل عفوا عن تميم بن طرفه عن علي بن حاتم كل نسخ السنن اللي هنا كل نسخ السنن طبع دار الحديث لا مش كلها والله في طبعات ثانيه خلاص يا سيدي ماشي حكى في طبعات ثانيه بس هم بيطلعوا دي انا عارفين انكم مش بهدلوها لكن هم عندهم طبعات من حلف على يمين فهو غير خير من الحديث من حلف على يمين الحديث ماشي الله يفتح عليك وفي كمان يا استاذنا في سنن ابي داود في سنن ابي داود هيكتب هو دلوقتي ابو داود لا بس بتاع ابو داود من حديث عبد الرحمن بن سمره ما يجراش ما انت عندك الشواهد بتقول اللي قدامك تمام يعني ليس شرطا انك انت تبحث عن متابع لا انت بتذكر الروايه حدثنا محمد بن الصباح ثم بعدين تقول صفحه تقول متابعه تقول شاهد حسب ما محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم ما طلع الحديث مختلف عن الورق حدثنا هشيم قال اذا وهنا اخبرنا يونس دي ما يجريش حاجه لان احنا بنحط المطلع عشان توصل انت للحديث فاذا طلع اللفظ هو منصور يعني عليه في اختلاف في اللفظ يونس ومنصور يعني ابن زيد بس تذكر لي اللفظ ايوه عشان نشوف انك انت ما مدى عن الحسن معرفتك لكون اللفظ مميز عن الحسن يعني سيدنا اخطاء من الطوق اللي موجود انت تختار لنا تلك اما متابعات او شواذ انت في الحاله دي عن الحسن عن ولا تسريب عليك بس اللي تجيبه طبق عليه السؤال قول والله ان ده متابعه قول والله ان ده شاهد لان كذا يعني تعرف السبب عن عبد الرحمن بن سمره وفي السنن وفي السنن الصغرى شنو الصغرى اللي هي للنساء النسائي ماشي اخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الاعلى عن عبد الاعلى في قضيه العزو صحيح مسلم بالكتاب فقط وذكر كلمه معناها ناقشت معاه فيها فمقتنع انه هو المصنع والله انتوا حدثنا لا عفوا احنا عاوزين نعلم حدثنا سعيد رجال جائزان ولا العزو الكامل افضل عن قتال عن بالباب ايوه افضل بس هو دايما بالنسبه لصحيح مسلم غيره عن الحسن سواء يبقى الباب اطول في الحديث نعم هم كلهم التبويبات في مسلم طويل وفي ابن خزيمه طويل فيقول لك ايه حط جزء يعبر عن كده طبعا الطالب ممكن انت تكتب بقى المعجم الاوسط فتصير رب تلاقيها يتلخبط ده صحيح لا لكن انا ما بقولهاش كده بقول ان احيانا لفظ الباب طويل بس فممكن تذكر لفظ جزء منه الاوسط يوصل تفضل يا شيخ ثلاث مصادر انا دول ثلاث مصادر يا مشايخ الكون هتلاحظوا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي يبقى معاذ حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم الحديث فاصبح الصحابي الحديث هو مين؟ عدي بن حاتم ده سند مسلم سند ابو داود محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم اخبرنا يونس ومنصور دول اللي يسموه مقرونين هي متابعه مقرون منصور يعني ابن زاذان مش ابن المعتمد هو حط له عشان كده عن الحسن عن عبد الرحمن ابن ايه ابن سمره اصبح الصحابي اللي فوق غير الصحابي ايه اللي تحت حتى لو كان بقيه الرواه متوافقين لا نقول انه متابع لانه الصحابي اختلف نقول السند الثاني اخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الاعلى وذكر كلمه معناها يعني ما حدثش بيها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن فأصبح الاثنين دول أبو داود والنسائي متابعة والاثنين لأن صحابيهم واحد والإمام مسلم شاهد وأيضا هم يقال عليهم أنهم شاهد ورواية الإمام مسلم تعتبر شاهدا ده مثلا مثال تاني من ضمن اللي هو بيتحل يعني عملي بحيث انك انت تحصل عليه اخر مثال بقى عشان خاطر اخر مثال أعوذ بكلمات الله التامات كلها. أعوذ دي هنجيبها إزاي؟ الهمزة مع العين. الهمزة والعين بعدها الواو. بعدها الكلمات. وبعدين بعد كلمة أعوذ بالباء. أحيان كتير تمشي أنت بالترتيب تصل إلى أنه هو نط الحرف اللي أنت ماشي عليه، فما تقلقش لأنه هو عمل الكتاب على مراحل عمره. امشي تاني ممكن تلاقي الحديث بعد ما يعد الحرف. ايوه يحصل كده، تحصل نادر. يعني هو الراجل بيقول لك مر بمراحل عشان يطلعها، فانت اعرف كده واستفيد منه لأنه هو مش هيغير تاني خلاص. فلذلك اذا لم تصل الى الحديث حسب الترتيب اللي هو الدقيق اللي انت ماشي عليه، طول بالك ممكن انك انت تجد الحديث بعد ذلك. حدثنا ابو معاويه. اعوذ ايه؟ في مسند الامام احمد. حدثنا ابو معاويه. طبعا اللفظ اللي احنا بنخرجه في اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي اعوذ بكلمات الله التامات من كل عين. لكن هنا نفس المطلوب اللي احنا بندور عليه عن عبد الوهاب بس التامات كلها. عن الربيع بن مالك. عن خولة. يبقى بعد كلمة التامات كلمة كلها. عن خولة بن تحكيم خلاص؟ لو انت اسخطت كلمة هتلخبط عليك. يبقى حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره في منزله ذلك شيء. ايوه حتى هو يعني لو هنقول عبارة اصطلاحية نقول اخرجه مثلا احمد ده ايوه مع زيادة في اخره، مع زيادة في آخره المعدم الكبير الطبراني في زيادة ليست في السؤال. وأوله من نزل ومن أوله أعوذ حضرتك كان هنا أعوذ بكلمات الله كما كما خلق في الحديث أوله لما أنت جبت أعوذ ليه يا شيخ؟ من نزل منزلا من نزل أوله أوله من نزل منزلا لا يعني أقول كده أقول أقول أقول لا خليه أقول المادة بس قول بس الله وصلت من نزل ثواني يا أخواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات كلها. يعني هو دلوقتي يعتبر الحديث اللي معانا في اثناء الحديث اثناء، لكن هل معنى كده ان مفيش في احد تاني يبدا باعوذ فيه؟ لكن ما اقولكش لازم تجيب اللي هو اوله، لا لو جبت ده وقلت ان المتن المطلوب في اثناء الحديث ماشي ما اقولكش حاجه. واللي في واللي الموضع الثاني في اثناء الحديث برضه ايوه ما هو زياده هو حسام بن سعد. ها حسام حدثنا يحيى الحماني. الامام مسلم في باب الذكر والدعاء وهنا مش الطبراني هو مش مستقر ما هو مش بيستوعب، هو بيحط مقطع ويجيبه كله يعني هو لا يستوعب. حدثنا يحيى الحماني يعني لا يلزم انه مش هيتلقي الحديث الحديث دول لا خلاص لا هو لا يستوعب لانه هو عمل حدثنا احنا عارفينه الاول عمل الطبراني لوحده الصغير وبعدين عمل الاوسط وبعدين رجع عمل الكبير وبعدين خرط على وبعدين خرط عليهم تاريخ بغداد كده يعني قاعد يقلب فيه مدة. فلذلك هو لما وصل قدامنا كده مر بمراحل كتيرة تسبب فيها اللي انتوا شايفينه ده. بس احنا لما بنختار سؤال بنختار ان هو يكون تحقق الغرض اللي احنا عايزين الطالب يتمرن عليه. بس عن الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم. صحيح البخاري بتسمع الاطراف؟ صحيح البخاري بتسمع الاطراف؟ لا معمول له اطراف طبعا دار الكتب العلميه يعني ممكن يبحث في صحيح البخاري مثال اطراف صحيح انت اوصل للحديث باي وسيله بس احنا بنلزمك بنجيب لك ده على اساس انه ضامنين انه موجود في المكتبه. يعني اطراف البخاري اللي بقول لك عليها مش موجوده في كل مكان يعني انما دلوقتي الحمد لله طبع البخاري عده طبعات وكل طبعه فيها اضرار. لا اقول لك انا هاخد المعجم الاوسط. نعم. يعني دلوقتي المعجم الاوسط ما فيش مانع، بس انت تقولي والله دي شكل كده ودي شكل كده. لما فتحت ولقيت الرواية ولقيت اللفظ مش شرط مفولها، لا محمد مصطفى انا عايز الرواية يكون فيها الالفاظ دي القفان وسط بس. فاذا جت في الاول حلو برضه، اذا جاءت فيها زيادة وهي بعديها ماشي. قال حدثنا لا هو لا لا هو مش معنى على اطراف الحديث هي الاحاديث مصدرها لا لا لا هو كان بيقول الحديث سياقه طويل يقطع ويحط الطرف في اثناء، والا ما كانش وصلنا لان الاطراف كده. سهيل بن ابي صالح ما يتكرر ما فيش بس، ولذلك انا بسالك في موضع واحد وصالح بن ابي بس ما قلتلكش يعني سهيل بن ابي صالح شعبه سهيل اهي تتكرر لذلك انا برصدك بسؤال بحرف سهيل بس ما قلتلكش انا كده. لو هو حتى ده موجود في حرف الياء انا ما حطيتلكش سؤال في الياء وصالح بن ابي صالح. ممكن تاخد اللفظ ده نفسه وتاخد منه لفظه وتدوريها في المعجم المفرد ماشي معنديش اشكال. عن ابي هريرة ايوه يعتبر وسيله بس لان احنا ما بندرسوش، احنا دلوقتي درسناكم طريقتين وقفلنا الدكان عشان خاطر تزعلوا وتقولوا ده التخريج تقيل وده انتوا ست كتب، قلنا طريقين بس اهو اثنين، طريقه الراوي الاعلى عشان خاطر العلل والخلاف وطريقه الاطراف دي اللي هي كل الناس اللي بيحتاجوا الحديث بيدوروا عليها. بس وكل الكتب اللي هي داخله من الاثنين دول هم اللي هيبقوا فيهم الاسئله النظري وهم اللي هيبقوا فيهم العمل. لكن لما نيجي في سنه ثانيه انا ما درستش ثانيه ابدا من رايي ما نمتحنكمش كده، نديكم اسئله على الموضوع ودي صعبه ما يقدرش يوصل لها حتى المشايخ يوصلوا لها. فنرجع ثاني نعمل زي بحالي بحافظ نرجع للحيره الثانيه هنعمل ايه طيب؟ ما احنا قلنا طلعوها عن موضوع مفتاح جنوز السن ده اللي هو المفروض في سنه رابعه، لكن لما بنتهم الطلبه عليه اللي هم طلبه وبيشتغلوا ولا يعني ما يتخلصوش ولا حاجه. لو حصل ان انا ابتليت بيها اعمل كده وساعد الطالب ان هو يستوعب، لكن الحمد لله اننا ما حصلش ولا احنا ماشيين على قدنا وربنا يستر. خلاص كده قول يا عم الشيخ. الشيخ قال اهو حدثنا ابو معاويه حدثنا حجاج عن الربيع عن خوله بنت حكيم الحديد المعجم الكبير ده في مسند احمد ايوه المعجم الكبير حدثنا الحسين بن اسحاق حدثنا يحيى الحماني وحدثنا عبد الله بن ناجيه. طبعا لما بيتحول كده بيبقى معانا طريقين فلازم وانت بتجاوب تقول ان حصل طريقين للتحويل كذا كذا. حدثنا عبد الله بن منيع قال حدثنا ابو معاويه برضه لحد دلوقتي فاصبح دلوقتي تابعه او التقى الاسنادان في ابي معاويه واصبح اللي ابو معاويه تعدد الطرق. واضح يا اخوان؟ وطبعا انت ما بتقولش المتابعه ولا شيء ده الا بعد ما تنقل الروايه في ورقه الاجابه سندا ومتنا وتبقى مركز انت على كده. مسموح لنا بورق خارجي ناخد فيه بعد كده ناخد في ما هي الورقه 10 صفحات هتعمل خارجي ليه؟ اعمل كل ابكع الميت في مكانه وخلاص. ايوه يعني ما مش لازم لان هي الاجابه بتبقى تاخد صفحه ما فيش غير خلي مثلا الورقه الاخيره دكتور زي مسمره مسوده مثلا كل حاجه اعملها في لان 10 صفحات فجبت انت مسوده معاك ليه ممكن انت جايب الورقه ده معاك من يعني على مذاهب ما تخرجناش نتكلم طبعا ايه ادي ده الحديث اهو التقى الاسنادين دول في ايه؟ معاوية ابو ايه؟ معاوية وادي حجاج اهو يا شيخ بهاء اوقفوا بعضهم فتبقى متابعة ادي حجاج اهو وادي الربيع اهو وادي خولة وادي خولة ادي ده حجاج اهو وادي الربيع اهو وادي خولة فيبقى دي متابعة وتبقى متابعة تامة كل اثنين يشاركوا بعض في رواية عن شيخ يبقى هم متابعة تامة لأحدهما للآخر ولو في أثناء السند ولو في أثناء السند فإن كانت البداية من أول السند يبقى متابعة أتم القاصرة إن هم ما يلتقوش مثلا كان معانا دلوقتي هاتهم هاي في الطبراني هاتوا يا بها ما يلتقوش الا بالصحابة ما يلتقوش الا بالصحابة خلاص جالها القصور كل ما يلتقي اثنين في الرواية عن شيخ ويمشوا مع بعض فمتابعتهم تامة ولذلك ما في كتب المصطلح ان المتابعة التامة تبقى من الاول هذا ما قصرت لا لا ما هيش ما هيش المقصود كده طب جاتنا احنا الشبهه دي منين؟ من انه ابن حبان لما مثل المتابعه بدا بحماد بن سلمه. طب ما حماد بن سلمه برضه مش هو اول سند ابن حبان. فاذا عرفنا كده خلاص يبقى العبره في التمام هو التقاء راويين في شيخ ثم اتفاقهما الى الاخر. ولو في رواه قبل الصحابي ولو يعني لو في اي اتفاق اي ان شاء الله مدام شيخ لهم خلاص الصحابي بس قصر افرض الصحابي لا الصحابي نوع من القصور لكن سواء الاثنين ما يلتقوش الا في التابع قصور؟ ما التابع الوقت بالنسبه للسند المتابعه قصر بالنسبه ليهم لبعض تام لان هم شيخهم واحد والصحابي واحد فقد تكون القاصره كامه في حقه بالنسبة لمن على اشترك في الشيخ وتكون قاصرة بالنسبة للإسلام. أنا بحسبها مرتين يا أستاذ ها؟ بحسبها مرتين أول الإسناد ومرة على الإسناد. أنت دلوقتي فهمت دي؟ خلاص لما تروح بقى وتنسى بقى بنت ده. هي متابعة قصرة للسنة لكن متابعة تامة للاثنين في شيخ أتم لما يبتدوا من أول شيخ المؤلف ويمشوا مع بعض أيوة الأتم لأنها كل السنة كل السنة لكن التامة اثنان يلتقيان في شيخ ثم يتفقان ان شاء الله حاسبه واحده بعد ايوه خلاص ما دام الكلام فكت خلاص ماشي كده يا شباب طيب اتفضل يا مولانا ايام الفتره ما بتقولش بقى كلام كتير خلاص انا فهمت المعنى خلاص يا قول لا اله الا الله انسى شوف الراجل بينصحك احنا قلنا لك حاجه يا عم الحاج انت حبيبنا ومن الحب ما قدر طيب دلوقتي حد له في الطريقه دي اي اسئله أو استشكال أو كده لأننا إن غادرناها فلن نرجع إليها لأن الدرس القادم هيبقى جامع السيوطي فضل يا شيخ طبعا شيخ بهاء ده يسألك حتى وكفته بكام. ف جمعت الاساليب. ها؟ جمعت الاساليب مش ممكن أردت منها بنفسي الاساليب. ترتب ده مش ممكن، ده غصب عنك ان شاء الله هتعمل كده. اذا بتريد هيقول لك اعمل كده. يعني ابتدي انا عاوز اعمل نفسي، يعني انا عندي خرج عن ثلاثه بس هرتبهم نفسي. كل الاحاديث اللي انا بديالك في العلل دي هي ترتيب المتابعات زيها. ولا تقولش لحد. ماشي؟ حد له اسئله ثانيه يا مشايخ الكل؟ اسمع بس، الشيخ شاف رؤيه. ما الذي يمنع من؟ لا انا ما اقصدكش، انا عارف انك انت رؤيتك مش هتخلص. سيبه يا عم، سيب الراجل. لا اله الا الله. ما الذي يمنع من نقل كلام الامام المزي من تحفه الاشراف كاملا عن الحديث ثم اعزو اليه بالجزء والصفحه ثم ارجع فاخرج على التفصيل؟ بسبب ايه؟ يعني كلامه على الحديث وعزوه الى المصادر المختلفه، هنقله كله واعزوه اليه ثم ارجع الى المصادر التفصيل. لو كنا هتعمل بحث ولا في الامتحان ولا ايه؟ في الامتحان بقى. لا ما ينفعش كده. ليه؟ لانك مطالب بأن تجمع الطرق في الحديث اللي هتشتغله سواء وافقت المزي أو خالفته. احنا كنا لسه بنقول ان الحديث اللي له طريقين في الكتاب ابو داود زي اللي احنا قلناهم دول، اللي هو الحديث اللي درسناه النهاردة، ايوه هو له طريقين. طريق حبيب بن ابي ثابت كده والمتن واحد، وطريق عن رجل عن حكيم، ايوه واحد والمتن واحد. الترمذي خرج السليم اللي هو ما فيش فيه ايه مبهم، وابو داود خرج اللي هو فيه راجل ايه مبهم والمتن واحد. اما تروح تخرجهم من التحفه تلاقيهم جنب بعض؟ ما تلاقيهمش. ليه ما تلاقيهمش؟ لان هو بيفرق الطرق حسب الترتيب الهجائي. فلذلك انت ترتيبك اللي انت بتعمله في المتابعات غير الترتيب اللي بيعمله المزي في المتابعات. قد تتفق معه وقد تختلف. فاحنا بدل ما نربطك بالمزي وانت هتخالفه، انت خالفه من الاول. اعمل بحثك انت، واللي تلقاه عنده هو استفيده. يعني في اربع كتب من سنن النسائي الكبرى مش موجودين الا في التحفه، فتضطر انك انت لو الطريق عنده تقول اخرجه النسائي كما في تحفه الاشراف بس. لكن تخليها هي يعني مرجعيتك في التخريج، ما تضطرتش معاك. ماشي؟ تفضل. الإمام أحمد هنا شيخه أبو معاوية. والإمام الطبراني روى الحديث من طريق أبو معاوية. بس وصل لأبو معاوية بعد ما ركب مواصلات. تمام، عندما أقول بقى الطبراني أحكم عليه بالمتابعة، أقول بماذا؟ تحكم المتابعة من أول ما تلتقي. يعني أقول الإمام الطبراني تابع الإمام مش هو اللي تابع. يعني أنت تقول فلان تابع فلان كما عند الطبراني وكذا. يعني مالكش دعوة بالطبراني. باب المنيع والحمامي تابع مسلما او احمد. ايوه تاخد الرواه نفسه تابع احمد. ليه بقى؟ انت مثلا تلاقي البخاري يقول حدثنا ادم بن ابي اياس. سليم؟ تلاقي البيهقي يروي ويفضل ماشي 10 رواه لحد ما يقول حدثنا ادم بن ابي اياس. فتلاقي ابن حجر لما يجي يخرج المثال اللي كنا جايبينه ده في اللقطة يقول أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي من طريق آدم. ليه؟ لأن التقى فيه عندما التقى. ماشي؟ لو كان الله. وكل الأمثلة اللي أنا بخرجها عملي دي لو أنت جبتها وخدتها على الريق شفتها هتلاقيها ماشية على كده. وما بقول لبهاء ليه؟ لأن بهاء بيجمعش، بيضطر مشاكله تخليه يفصل، فأما يفصل إحنا نساعده يوصل. جمع أستاذنا بس تفضل. مش هقول لك حاجه البخاري ومسلم كده، انا عايز ان انا اجيب اسانيد البخاري واسانيد مسلم واسانيد مثلا احمد، وابتدي انا اشوف مين اللي تابع عشان تمرن نفسك. ماشي، مفيش اشكال. لكني في بحث، لا البحث ده نقول لك ما دام معاك حديث خرجت سنة واعمل عليه. ماشي، اتفضل يا شيخ. خلي بالكم اللي بيسأل قد يكون بيسأل حاجة في نفسك انت. ها؟ حديث اللي إذا كان حدث مورد تخريج، البحث عنه بيكون بلفظ في أثناء الحديث. ليس المطلع. أنا أعرف إزاي إذا كان البحث في المطلع الحديث ولا هو بكلمة في أثناء الحديث اللي كان معنا دلوقتي. يقعد بكلمات اللي هي ما أنا بدي لك فيها عليها الطرف. فأنت تدور فيها في الهمزة بعدها الهمزة. ما أدي لكش السؤال كده إلا إذا كان موجود فيها. المطلع الحديث من نزل المنزل ولا ليس أول. ما أنت لما وصلت أنت بقى للإحالة لقيت كده، فيبقى عليك مهمة تخريجية انك انت تعمل مقارنة بين اللفظ اللي السؤال وبين لفظ الرواية اللي انت لقيتها، فتقول ان لفظ السؤال اللي انا معايا ده اخرجه احمد في اثناء الحديث. واضح؟ نعم. ايوه يا مولانا. نقل حكم الائمه على الحديث نقوله لا تاني، ده فرض عين وتنقله عقب المصدر على طول. تسافي ما احنا بنجاوبك اهو. خلاص كده يا مشايخ، نقفل كده الدكانه. شديد السجل الاسناد. ايه؟ لا لا لا لا، شديد الاسناد ليست من الدخله في المنهج. احنا بندرس اسانيد كتب احاديث العلل عشان نقول الراجح والمرجوع. لما تيجي في سنه ثانيه تقول لك خرجوا وادرسوا. ماشي. وانت كذلك. انا هحطهم شوكه.